أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول آمين. رجل ارتكب حراما استحق عليه اللعن، هل بعد توبته يسقط عنه اللعن أم يبقى ملازما له؟ لا لا، إن شاء الله يرجى أنه يسقط عنه، إن صدق بتوبته فإن الذنوب تمحى. نعم.